من الزكاة، هربا من الزكاة. كان عنده مثلا 500,000 ولما قارب الحول وإذا 500,000 مثلا فيها 12,000 ونصف، فخاف من الزكاة واشترى بها عقار وقال هذا العقار للسكنى. ثم لما كان بعد ذلك باع العقار 600، ففي هذه الحال ما ينقطع الحول، لأن نتهمه بأنه فعل ذلك هربا فرارا من الزكاة، فلا تسقط الزكاة بل يبني على حوله الأول. إذا أبدله بجنسه لم ينقطع الحول، فمثلا إذا كان عنده من الظأن 50 من الظأن وفي نصف السنة أبدلها 60 من المعز، فهل ينقطع الحول؟ ما ينقطع، لأن الحول لأن الغنم نصابها واحد، الظأن والمعز. وكذلك لو كان عنده 10 من الإبل وبعد نصف سنة أبدلها بجمال أو ببخاتي أو بعراب فإنها لا ينقطع الحول، لأن الجنس واحد كلها إبل. يقول وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، هكذا ذكروا أن الدين إذا قبضه زكاه لما مضى ولو أتلفته الزكاة. قد اختلف في زكاة الدين، هل يزكى الدين أو لا زكاة فيه أو فيه تفصيل. الناس في هذه الأزمنة يكثرون من الدين، فقال العلماء إن كان الغريب الذي عنده دينك قادرا على الوفاء موسرا غنيا فإنك تزكيه عن كل سنة، واعتبر دينك كالوديعة، تقدر متى أردت تأخذه فهو يزكى لكل سنة. وأما إذا كان المدين موسرا ولكنه مماطل أو معسرا فقيرا، فقيل إنك تزكيه إذا قبضته عن السنين الماضية كما قاله صاحب المختصر. فلو مثلا كان الدين 10,000 ومكث 30 سنة ثم استرجعته، فإنك على هذا القول تزكيها من السنة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا حتى تتم 30 سنة. فالسنة الأولى تزكي 10,000 والسنة الثانية تزكي 9,750 لأنه قد نقص، والسنة الثالثة تزكي ما بقي، وهكذا. فإن لم يبق إلا أقل من النصاب فإنه فالباقي لا يزكى إذا كان أقل من النصاب. والقول الثالث أنه يزكى إذا قبض عن سنة واحدة ساعة ما يقبضه، وذلك لأنه يعتبر كأنه كسب، وكأنك حصلت عليه بعد أن أيست منه. فإذا قبضت هذه العشرة الآلاف أخرج زكاة سنة واحدة 250، وهذا هو الأقرب حتى لا يجحف لأصحاب الحقوق، لأن لو قلنا له يزكي عن كل سنة من 30 أو 40 لما بقي له شيء إلا أقل من النصاب. والنبي عليه السلام أخبر بأن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء، ولأن هذا يجحف بالأموال فالقول الوسط أن الدين إذا بقي على صاحبه زمنا طويلا اقتصر على إخراج زكاة سنة واحدة. ابتدأ في زكاة بهيمة الأنعام، وهي التي كانت منتشرة عند العرب، وأفضلها عندهم الإبل، ثم الغنم هي أكثر ما يقتن، البقر موجودة لكنها قليلة. يشترط لها الثوم وهو الرعي، السائمة هي التي ترعى كما قال تعالى ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون بهائمكم. ومنه أيضا قوله تعالى والخيل المسومة، أي التي ترعى. إذا كانت مألوفة أكثر الحول وهي التي لا تخرج، محجوزة مثلا في شباك أو في بستان داخل السور، تأكل مما ينبت لها صاحبها من الأعلاف ونحوها، أكثر الحول يعني 7 أشهر أو 6.5 أشهر، فلا زكاة فيها. فإن كانت تخرج كل يوم وترعى، ولو أنها لا تجد إلا شيئا يسيرا، تجد مثلا من ختات الحشيش ومن يابس الشجر شيئا ولو قليلا ثم تأوي إلى مراحها، فإنها تعتبر سائمة. ذكر النصاب، أقل نصاب الإبل 5، الخمس والعشر والخمس عشر والعشرين زكاتها من غيرها، لأنه لو أخرجت زكاتها منها لأجحف بها. لو قيل في الأرض في الخمس واحدة لكان في ذلك الخمس كثير، والأصل أن ما فيها إلا ربع العشر، في 40 من الغنم شاة وربع العشر، فلذلك تكون زكاة الإبل من الغنم. العادة أن أهل الغنم وأهل يملكون إبل، وأهل الإبل يملكون الغنم، فكانوا يخرجون زكاة الإبل من الغنم. ففي الخمس شاة، الشاة اسم للواحدة من الغنم ذكورا وإناثا ظأنا ومعزا. وإذا أرادوا التفصيل قالوا لأنثى الظأن نعجة، ولذكر الظأن كبش، ولأنثى المعز عنز، ولذكر المعز تيس، والجميع الواحدة شاة. فالعنز اسمها شاة، والنعجة شاة والكلب شاة شاة والتيس شاة، فإذا أخرج شاة في الخمس تكون قيمتها متوسطة، كما كانت الإبل متوسطة القيم. فمعروف مثلا أن قيمة الإبل تختلف، أحيانا تكون الإبل حزيلة ضعافا، يخرج شاة ليست ضعيفة ولكنها ليست الثمينة الغالية، أحيانا تكون متوسطة أحيانا تكون ثمينة غالية الإبل، فيخرج شاة من خيار الغنم. وفي العشر شاتان، وما بينهما يسمى واقص، أي نقول لصاحب الخمس عليك شاة، ولصاحب التسع ليس عليك إلا شاة، ولصاحب العشر عليك شاتان، ولصاحب 14 عليك شاتان، ولصاحب 15 عليك ثلاث، ولصاحب 19 عليك ثلاث، ولصاحب 20 عليك 4، ولصاحب 24 عليك 4. يسمى ما بين الخمس إلى العشر وقص، ما بين العشر إلى 15 واقص، الوقص ليس فيه شيء. إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. بنت المخاض هي البكرة التي قد تم لها سنة، سميت بنت المخاض لأن أمها ماخض، الغالب أن أمها قد حملت، قد انتهى لبنها وقد حملت، وليس شرطا أن تكون أمها حاملة، ولكن ذكروها بهذا علامة لها، فهي ما تم لها سنة سواء كانت أمها ماخضا أم لا. وما فوق 15 إلى 25 إلى 35 وقص، 10 كلها وقص. فإذا وصلت 36 ففيها بنت لبون، بنت اللبون ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها غالبا قد ولدت فهي ذات لبن، وليس ذلك أيضا شرطا، بل إذا تم لها سنتان فهي تجزئ في هذا المقدار. وما بين 36 إلى 46 وقص، إلى 45 وقص، فإذا تمت 46 ففيها حقة، الحقة ما تم لها 3 سنين. لماذا سميت؟ لأنها استحقت أن تركب، استحقت أن يطرقها الفحل، اسمها أو وصفها أنها ما تم لها 3 سنين، تجب في 46 إلى 60، فإذا زادت عن 60 واحدة، تمت 61 ففيها جذعة، ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها قد جذعت ثناياها، يعني قد كملت ثنايا نبات الثنايا، ما تم لها 4 سنين. نعرف بذلك أن بنت المخاض ما تجب إلا مرة واحدة، والجذعة ما تجب إلا مرة واحدة، وأما بنت اللبون والحقة فإنها تستمر معنا. إذا لم يجد بنت المخاض فإنه إذا لم يجد بنت اللبون ودفع بنت المخاض دفع معها جبرانا، جبرانا في ذلك الوقت كان الجبران شاتان أو 20 درهما، في هذا الوقت يقدر الآن بنت المخاض بأنها قيمتها 400، وبنت اللبون قيمتها 500، والفضة قيمتها 600، والجدعة قيمتها 700. فيأخذون الآن قيمة، وذلك لتعذر حمل هذه الأنعام معهم، حيث أنهم يذهبون على سيارات ويصعب عليهم سوقها، فلذلك يأخذون قيمة مع أن قيمة مختلف فيها. ولكن لما ورد أنه يدفع الفرق 20 درهما كان هذا مسوغا لأخذ القيمة. إذا لم يجد بنت لبون ودفع شقة، فإن المصدق يرد عليه 20 درهما، يعني الفرق بين بنت المخاض وبين بنت اللبون وبنت الحقة. إذا لم يجد بنت المخاض ووجد جدعة، الجدعة بينها وبين بنت المخاض سنان، اللبون شقة، في هذه الحال إذا دفعها يرد عليه المصدق 4 شياه أو قيمتها، يعني الفرق بينها. يجزئ أن يدفع ابن اللبون مكان بنت المخاض، وذلك لأنه مقارب لقيمتها. لا شك أن الذكر أقل قيمة من الإناث عادة. فإذا تجاوز ذلك، إذا تمت 76 ففيها بنت لبون 76، يعني 80 إلى 4. فإذا تمت 91، يعني 100 إلا 9، ففيها حقتان ما بين 76 إلى 90 وقص. فإذا تمت 121 ف3 بنات لبون، ما بين 91 إلى 120 واقص ليس فيه شيء. من عنده 91 عليه حقتان، من عنده 120 عليه حقتان. فإذا تمت 21 و100 ف3 بنات لبون. ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بعد ذلك يكون الوقت 10 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا تمت 130 أليست 40 و40 و50؟ في 40 بنت لبون وفي 40 بنت لبون وفي 50 حقة. إذا تمت 240 أليست 50 و50 و40؟ في 50 حقة وفي 50 حقة وفي 40 بنت لبون. إذا تمت 250 ففيها 3 حقق، 50 و50 و50. إذا تمت 260 ففيها 400 بنات لبون، لأنها 40 40 40 40. إذا تمت 270 ففيها 120 3 بنات لبون و50 حقة. فإذا تمت 280 ففي 100 حقتان وفي 80 بنت لبون. فإذا تمت 290 ففي 150 3 حقاق وفي 40 بنت لبون. فإذا تمت 200 اتفق الفرضان، لأن 200 4 50، 5 40. فإن شاء أخرج 5 حقاق، وإن شاء أخرج 4 بنات لبون، 5 بنات لبون. بعد ذلك زكاة البقر نصابه 30، إذا تم 30 ففيها تبيع، وهو الذي له سنة أو تبيعه يخير المالك، وقيل يخير العامل تبيع أو تبيعه، وهكذا ورد في الحديث. قال بعضهم إن أول التخير، وقال بعضهم إنها للشك، أكثرهم على أنها للتخير. إذا تمت 40 ففيها مسنة، ما بين 30 و40 واقص، ثم ما بين المسنة ما تم لها سنتان، فإذا تمت 60 ففيها تبعتان أو تبعان، يعني ما بين 40 إلى 60 وقص، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا عرفنا أن في 30 تبيع وفي 40 مسنة، 70 فيها مسنة وتبيع، 80 فيها تبيعان أو تبيعتان، 90 فيها 3 أتبعة، 100 فيها تبيعان ومسنة، وهكذا. بعده ذكر نصاب الغنم، أقل النصاب 40 وفيها شاة، ثم ما فوق 40 وأقص إلى 120. من عنده 40 عليه شاة، ومن عنده 120 ليس عليه إلا شاة، من عنده 121 عليه شاتان. ثم ما بعد 121 وقص إلى 200، يعني 121 فيها شاتان، و200 فيها شاتان، 201 فيها 3 شياة، فيها 3 شياة. ما بعد 201 وقص إلى 400، من عنده مثلا 201 عليه 3 شياة، ومن عنده 400 إلا 1 عليه 3 شياة، أي هذا وقت. فإذا تمت 400 ففيها 4 شياة، وفي 5 5 شياة، وفي 6 6 شياة، وهكذا. عرفنا أن الشاة إذا كانت من المعز ما تم لها سنة، ومن الضأن ما تم نصف السنة. ثم ذكر أن الخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد، ولكن يقول بشرطها، وليس هناك شيء من الأموال تكون فيها الخلطة مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام، أما في غيرها فإنها لا تؤثر. فمثلا إذا زرع اثنان على بئر ولما حصد كان نصيب كل واحد منهما أقل من النصاب، في هذه الحالة لا زكاة عليهما، ولو كان مجموعهما يكون نصابا، لأن كل واحد منهما يستقل بنصيبه. وكذلك مثلا لو اشترك 10 في تجارة، كل واحد مثلا جاء ب50 ريالا العشرة جاءوا مثلا بخمسمائة، أو مثلا نقول ثلاثون جاءوا بألف وخمسمائة، ومع ذلك ما ربحت تجارتهم ولا زادت ولا تم. يعني عندما تم الحول وإذا نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب فلا زكاة على أحد منهم. فأما إذا ربحوا وصار نصيب كل منهم نصابا أو أكثر فإن فيه الزكاة. وأما بهيمة الأنعام فإن الخلطة تصير المال إليك الواحد، فلو مثلا كان هناك ثلاثة كل واحد له أربعون شاة ثم اشتركوا اختلطوا طوال السنة وتمت السنة وليس لهم إلا أربعون أربعون أربعون مئة وعشرون، ليس عليهم إلا شاة واحدة يتقاسمون ثمنها. وكذلك أيضا إذا كان مثلا واحد له أربع من الإبل وواحد له أربع واشتركوا اختلطوا الحول كله فعليهم زكاة. لو اشتركوا لما كان عليهم زكاة، أربع وأربع ما فيها زكاة، لكن إذا اختلطوا الحول كله فإن عليهم شاة يتقاسمونها بينهم. وكذلك مثلا إذا كان لواحد مثلا مئة وخمس من الغنم ولواحد مئة وخمس واختلطوا أصبحت مئتان وعشر فعليهم ثلاث شياة، ولو كانوا إذا اشتركوا ما عليهم إلا شاتان. فالخلطة تؤثر. ثم ما هو الشرط الذي ذكروه؟ شرط الخلطة أن يكون الراعي واحدا، يعني يرعاها واحد ويأتي بها، وأن يكون المشرب واحدا يسقونها في حوض واحد مثلا وبدلو واحد والمبيت واحد، يعني تبيت مثلا في حظيرة واحدة أو في سور واحد ومكان الحلب واحد، هؤلاء يأتون ويحلبون فيه وهؤلاء يأتون ويحلبون فيه. وليس شرطا أن يخلط الحليب في إناء، كل منهم يعرف أغنامه فيحلبها ويختص بها. فإذا اختلطوا في المرعى والمحلب والمبيت والحوض تمام الحول فإنهما يصيران كواحد. ثم لا يجوز أن يفترقا لأجل الزكاة. لو كان مثلا ثلاثة، هذا لثلاثين وهذا لثلاثين وهذا لثلاثين، واشتركوا اختلطوا الحول ولما أقبل العامل تفرقوا، كل واحد منهم عزل غنمه، قال ما عندي إلا ثلاثين ما عليه زكاة، ما يجوز. إذا اختلطوا طوال الحول فلا يتفرقون. وكذلك أيضا لا يجتمعون، لا يجتمعون لتقل الزكاة عليهم. فإذا كان مثلا عند هذا سبعون مثلا، عند هذا سبعون وعند هذا ثمانون، السبعين فيها شاة والثمانون فيها شاة، فلا يجوز للعامل أن يجمعهم ويقول اجتمعوا حتى آخذ منكم ثلاث شياة، أنتم إخوة، لا يجمعهم العامل لأجل أن تزيد الزكاة. ورد في الحديث ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة، بل يزكى كل على ما كانوا عليه.

وإذا مثل هذه الفواكه لا يتم الانتفاع بها انتفاعا كاملا، الغالب أن أهلها يأكلونها، يأكلون البطيخ أو يبيعون منه شيئا يسيرا في حينه، يأكلون التفاح مثلا أو البرتقال أو الأفرج أو الليمون ولا يدخرونه ولا يكون عندهم منه شيء كثير. فإن كان قد يجفف مثل التين الآن يجفف وينتفع به، كذلك أيضا الطماطم يجفف وينتفع به في المآل، فإنه والحال هذا إذا بلغ الذي جفف نصابا فإنه يزكى. النصاب 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، الخمسة 300 صاع، قدرت بالرطل الدمشقي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالرطل الدمشقي، أو بما يعادله. الأصل أنها 5 أوسق، وأن الوسق 300 صاع، ثم الصاع على الصحيح أنه 5 أرطال و30 بالعراقي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه 8 أرطال، ولكن الواقع أنه 5 أرطال و30، وكل بحسابه. يشترط في وجوبه ملكه وقت الوجوب، وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. فلو مثلا أنه باعه بعدما اشتد حبه، جئت إليه واشتريت هذا الزرع وقد اشتد الحب، هل الزكاة عليك أو على البائع؟ على البائع، وذلك لأنها وجبت عليه قبل أن يخرجه من ملكه، ولا زكاة على هذا المشتري إلا إذا باعه وحصل من ثمنه على نصاب ما تم الحول. وكذلك النخل، إذا بدا صلاح النخل بأن احمر أو اصفر فباعه، باعه صاحبه، فالزكاة على البائع لأنه وجبت فيه وهو في ملكه. ثم لا يلزمه إخراجها إلا بعد أن يصفيه ويجعله في البيدر. يقول لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. إن كان أهل الزرع يلوطون مكانا خاصا يسمونه البيدر، ويسمى عند العامة القوع، وهو الذي يدوسون فيه الزرع ويصفونه فيه، فيقول ما دام أنه في سنبله فإنه عرضة للهلاك، فربما يأتيه سيل، وربما يأتيه جراد، وربما يأتيه مثلا ريح تشفي عليه أو تطلعه، فلا يطالب بإخراج الزكاة إلا إذا حصده وجمعه في هذا المكان المبلط المهيئ لأن يصفى، فإذا جعل في البيدر استقر الوجوب. ثم قالوا الواجب العشر فيما سقي به المؤونة ونسقه بما سقي بها وثلاثة أرباعه بما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر. ورد قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وذلك لأن الذي يسقى بالمطر أو يسقى بالأنهار النابعة من الأرض تخف المؤونة عليه، فإذا كان يسقى بالجلاء أو يسقى بالمكائن المضخات هذه التي تستخرج الماء من أجواف الآبار فإنها تكلف، تكلف وقودا وتكلف قطع غيار وتكلف عملا، فلأجل ذلك تخفف فيكفي إخراج نصف العشر. فإن سقي نصفه نصف السنة بماء السماء والنصف الثاني بماء الجلاء فثلاثة الأرباع، وإذا تفاوت نظر إلى الأكثر، فإذا كان مثلا ثلاثة أرباع السنة يسقيها بالجلاء والربع البقية جاءت السيول وصارت تشرب بعروقها فإنه يقدر ثلاثة أرباع العشر، وإذا جهل لا يدرى أيهما أكثر فالأولى ألا ينقص عن العشر. بعد ذلك اختلفوا في زكاة العسل، فالإمام أحمد اختار أنه يزكى، ورد في ذلك حديث ولكن كان الحديث فيه مقال فلأجل ذلك لم يعمل به جمهور العلماء. الإمام أحمد كأنه ثبت عنده فجعل في العسل الزكاة سواء أخذه من الموات يعني من أشجار العظة التي في البراري جمع من هذه الأشجار نصابا أو من ملكه، كان في ملكه شجر وشجر تأتي النحل وتعمل بيوتها فيه، أو من ملك غيره إذا وجده مثلا في أشجار مملوكة ولكن أصحابها لا يعرفونه ولا يهتمون به، فإذا بلغ 160 رطلا عراقيا فإنه يزكى، وإذا نقص عن 120 عن 160 فإنه لا يزكى، وتقدر بقربتين يعني القربة جلد شاة متوسطة تقدر إذا كان قدر قربتين متوسطتين. المعدن هو ما يستخرج من جوف الأرض من المعادن، يعني إذا عثر على معدن من المعادن إن كانت تختلف قيمتها كمعدن نحاس أو رصاص أو حديد، يعني وجد معدنا في أرض أو في أرضه فاستخرج منه نصابا فإن فيه ربع العشر في الحال، وذلك لأنه يعتبر كسبا جديدا فيخرج منه. أما إذا كان قليل القيمة كالملح مثلا أو الجص أو الأشياء الرخيصة فمثل هذه تخرج الزكاة من القيمة إذا باع ابناء مما يبلغ النصاب. وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية يوجد مدفون في قعر الأرض كنوز قديمة يمكن أنها من آلاف السنين، فإذا وجدت اعتبرت منها الغنيمة فيخرج منها من قيمتها الخمس، فإذا كانت

حتى أن عمر رضي الله عنه مر عليه رجل يحمل جيودا فاستدعاه وقدره وأمره أن يخرج زكاتها لأنها بلغت نصابا يعني تقريبا، ولأنه صلى الله عليه وسلم بعث من يخرص الزكاة على التجار ومنهم عمر رضي الله عنه، فذكروا أنه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وكانوا تجارا، عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد لأن الذي عنده كله أوقاف، عنده أسلحة قد وقفها وعنده دروع وعنده سيوف وعنده رماح لكنه كلها قد أوقفها وجعلها في سبيل الله تعالى فلا زكاة فيها، وتحمل زكاة العباس لأنه عمه ولم يعذر ابن جميل، فدل على أنها تخرج الزكاة من التجار، ولأن أغلب أموال الناس الآن في التجارة فإذا لم يجب على التجار زكاة سقطت عن أكثر الأموال، والله تعالى يقول الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموالهم زكاة النقود وزكاة التجارة والعروض ربع العشر، إذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر، ربع العشر في 100 ريالان ونصف في 200 5، وهكذا. بعد ذلك تعرض لما يباح من الفضة، يباح للرجل من الفضة الخاتم، يلبس خاتما في يده اليمنى أو اليسرى في إصبعه الصغيرة الخنصر أو البنصر، قد يأتي السيف يعني طرف غلافه، وذلك لأنه مما يتخذ للزينة، من طرفه الذي فوق الغلاف الذي يمسك به، وتسميها العامة الجياصة، كذلك حلية الجوشن، الجوشن الذي يتخذ الاستحام يجوز أن يحلى بشيء من الفضة، وحلية المنطقة وهي أيضا التي تجمع فيها الذخيرة، أما الذهب فيباح للرجل كبيعة السيف أي طرفه، وما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، في قصة عرفجة أنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنثن عليه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وذلك للضرورة. أما النساء فيباح لهن ما جرت العادة بلبسه، عادتهن في كل زمان لبس ما تيسر، في هذه الأزمنة ما يلبس في الرقبة ويسمى قلائد أو رشارش، وما يلبس في الأصابع ويسمى خواتيم، وما يلبس في الذراع ويسمى أسورة، ويسميه العامة غوائش، وما يلبس في الأذن ويسمى أقراطا، وما يلبس أيضا في الرأس ويسمى حلقا، وما يلبس في الوسط ويسمى حزاما، وما يلبس أيضا في اليد ويسمى خصرا، ما جرت عادتهن بلبسه. لم تكتمل مادة هذا الدرس، وله بقية على الشريط الذي يلي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض.